كنا قد توقفنا عند مناقشة المصنف رحمه الله ورده على القبوريين الذين اتخذوا القبور معبودات من دون الله، فبين أنهم في بداية الأمر رفعوها، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن رفعها فوق شبر، وبنوا عليها المشاهد واتخذوها مساجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون القبور مساجدا وزخرفوها بألوان الزخارف كالآجر والجص والجبس والأحجار الكريمة وبعض الزخارف الكثيرة التي بدأت بعد نحو 4 قرون من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وأول من بدأ البناء على القبور بعد نحو 400 سنة هم العبيديون، وهم الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وهم في الحقيقة العبيديون أتباع عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح الباطني الملحد الذي تمسح زورا وبهتانا بفاطمة رضي الله عنها، وهو ليس من نسلها على الحقيقة، وإنما هو يهودي أو مجوسي تمسح بهذا النسب، والنسب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بريئون منه براءة الذئب من دم يوسف. ولذلك يقول السلف ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، فإنهم ألغوا حتى الصلاة والحج ومنهم والصوم والزكاة، وزعموا أن الحج إلى أوليائهم وزيارة القبور والمشاهد تكفي عن ذلك كله. هذا ما تعتقده الباطنية من القرامطة والإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من والدروز وغيرهم من الفرق الضالة الملحدة التي لا يوجد عندها من الإسلام شيء. ولذلك قال المصنف رحمه الله لا يوجد عنده من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن والسنة إلا رسمه، فهم قد انقضى عندهم كل شيء، ومع ذلك تبعهم الناس أو تبعهم بعض المسلمين من أهل السنة في ذلك جهلا منهم وتقليدا أعمى، مثل ما يفعل بعض الناس الآن عندما يرون بعض الناس الذين يقفون عند البقيع ويصيحون ويتباكون ويدعون الأدعية المحرفة والتي فيها سب للدين وسب للصحابة وسب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقاتل الله من أبغض أبا بكر وعمر، قاتل الله من أبغض أبا بكر وعمر، قاتل الله من أبغض أبا بكر وعمر، ولعن الله من أبغض أبا بكر وعمر. فإذا هم بعض المسلمين يقلدونهم يظنون أنهم يقولون حقا، وهم يقولون ماذا؟ يقولون باطلا. فكذلك في القرن الخامس الهجري انتشرت بدعتهم، بدعة الباطنية، وانتشرت كثيرا حتى أصبحت يعني تعم البلاد، فكل قبر، وانتشروا في بلاد مصر وبلاد المغرب وأنشأوا لهم دولة هناك، وبدأت عبادة القبور والقباب والمشاهد تنتشر من ذلك التاريخ. وحتى بعد انقضاء دولتهم العبيدية لم يتوقف هذا الأمر. نعم توقف فترة قصيرة إبان حكم الشيخ القائد الفذ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، لكن ما أن مات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله حتى أعاد عمه الملك المظفر تلك الخرافات عن بكرة أبيها، وعاد الناس إلى عبادة من؟ إلى عبادة ماذا؟ القبور، يسجدون لها وينذرون لها ويذبحون لها ويقدمون لها القرابين والنذور ويقيمون لها الأعياد والموالد ويتعلقون بها من دون الله ويطلبون منها المدد ويطلبون منها الغوث ويطلبون منها الولد ويطلبون منها التوفيق ويطلبون منها النجاح ويطلبون منها كل ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أليس هذا واقع ولا هي مبالغة؟ واقع المسلمين اليوم إلا من رحم الله وهذا، لا تكاد تجد بلدا باستثناء هذه البلاد التي قضي فيها على تلك القباب الشركية ولله الحمد والمنة، أما بلاد المسلمين الأخرى فهي مليئة بتلك القباب والقبور التي تعبد من دون الله، فينذر لأهلها ويستغاث بهم ويطاف بهم ويعتقد بأنهم يملكون شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، ويطلب منهم المدد ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرك الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، بل إنه أعظم من شرك المشركين الأولين، لأن المشركين الأولين وإن عبدوا الله وإن عبدوا غير الله في الرخاء فإنهم إذا ألمت بهم ملمة أو أصابتهم مصيبة أو نزل بهم بلاء أو حصلت بهم شدة فإنهم يلجؤون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. بينما عباد القبور المعاصرين وعباد القباب وعباد المشاهد الآن يعبدونها في الرخاء والشدة والمنشط والمكره والعسر واليسر، وفي جميع الأحوال يدعونها من دون الله ويطلبون من أصحابها المدد والعون والتوفيق وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله. فانظر إلى الشيطان كيف زحلقهم وكيف احتال عليهم حتى عبدوها من دون الله. جاءهم أولا باسم المحبة، محبة هؤلاء الأولياء، ثم أقاموا عليها الأبنية، ثم بعد سنين وسنين عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فذبحوا لها ونذروا لها، بل إن بعضهم لا يأتي إلى الحج حتى يمر بقبر الشيخ ويطوف به وينذر له ويذبح له، فهو يفسد الحج قبل أن يأتي إليه، ثم إذا رجع من الحج يذهب إلى الشيخ ويزوره ويذبح له وينذر له، فيفسد كل ما قدم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وللقناديل عليها أوقد، وكل لواء فوقها قد عقد، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، من نحروا في سوحها النحائر، فعل أولي التسيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاه، واتخذوا إلها من هواه. وللقناديل من الشموع وغيرها عليها، أي على القبور وفي قبابها، أوقدوا تعرضا للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرق. فأوقفوا لتسليكها العقوبة الكثيرة، وجعلوا عليها سدنة وخداما معدين لإيقادها. وويل للسادر إن طفئ مصباح قبر الشيخ، وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورفة ورهبة، ونصبوا عليها الأعلام والرايات، لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا أي يوما معتادا يجتمعون فيه من أقاصي، كما أن الحج يوم عرفة، مخالفة منهم مشاقة لله ورسوله، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فقد اتخذوا قبور من هو دونهم أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد، وفاته خير كثير. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة، وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد، لابسين زينتهم، قد عطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد، ولبس أطيب ما يجد، وتجبى الأموال من الأوقاف والنذور عليها، وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها، مما علم الله تعالى أنها لا يبتغى بها وجهه، ولم تنفق بل في مساقطه، واقتتلوا في دينهم بلعب والرفات النخرة فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونصفا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها أي في أفئدة القبور النحائر من الإبل والبقر والغنم إذ نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء المريض أو رد غائب أو نحو ذلك، وأكثرهم يسميها للقبر من حيث تولد ويربيها له إلى أن تصبح القربة في عقهم ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خصيها ولا وجاهها، لا يكون شيء من دمها إذ ذلك عندهم نقص فيها وبخس. فعلهم التسييب والبحائر أي كفعل مشرك الجاهلية من العرب وغيرهم في تسييب السوائل وتبحير البحائر وجعل الحامل كما قدمنا عنهم ذلك مبسوطا في موضعه، غير أن أولئك سموهم آلهة وشفعاء وسموا مثل هذا الفعل عندهم عبادة، وهؤلاء سموهم سادة وأولياء وسموا دعاءهم إياهم تبركا وتوسلا وكلاهما مشرك في فعله بالله عز وجل، وهؤلاء أعظم شركا وأشد لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل هم في الشدة أكثر شركا وأشد تعلقا بهم من حال الرخاء، وأما مشرك الجاهلية الأولى فيشركون في الرخاء ويخلصون لله تبارك وتعالى في الشدة كما أخبرنا الله عز وجل عنهم في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وغيرها من الآيات، والتمسوا الحاجات التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل من موتاه من جلب الخير ودفع الشر، واتخذوا إلههم هواهم، وهذا هو السبب في عبادة غير الله بل في جميع معاصي الله، وهو الذي كلما هوى أمرا أتاه ولم يأتي الشيطان من غير باب الهوى ولم يصد أحدا بغير شبكته، لأن الهوى يعمي عن الحق ويضل عن السبيل أتباعه، وهو سبب الشقاوة كما أن التزام الشريعة باطنا وظاهرا سبب السعادة، فهما ضدان لا يجتمعان ولا يكون الحكم إلا لواحد منهما، لأن الشريعة تدل على مرضاة الله تأمر بها وتحذر من مساخط الله وتنهى عنها، والهوى بضد ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره يعني لمخالفة أسبابها من الأعمال الصالحة للهوى، وحفت النار بالشهوات لموافقة أسبابها من المعاصي للهوى، فطوبى لمن كان هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وويل لمن قدم هواه على ذلك لقد هلك. هذا الذي ذكره المصنف ما عليه مزيد من وصف ما يفعله القبوريون وعباد الأضرحة الذين ينتشرون في بلاد المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم، وأنهم يوقفون عليها الأوقاف ويوقدون عليها القناديل ويسيبون لها السوائب ويبحرون لها البحائر والحام، فيوقفون بعض أموالهم من بهائم وأموال ودراهم ودنانير وزيوت وبساتين وضياع وما إلى ذلك، توقف على ماذا؟ على صاحب القبر، بل منذ ولادتها تسيب لصاحب القبر حتى إنهم لا يتعرضون لها بأي شيء حتى تبلغ سنا معينا، فيذهبون ويذبحونها في ساحة ذلك القبر الذي يعبد صاحبه من دون الله، كالحسين والبدوي والنقشبندي والشاذلي والتيجاني والسهروردي والقادري والدسوقي والمرسي والمرغني وغيرهم من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله في هذا العصر، فهي أصنام وأوثان تماما، وقد سمعنا بآذاننا من يطلب منها الولد والتوفيق والسداد، وكما أسلفنا أنهم يلجؤون إليها في الرخاء والشدة، بل إنهم يلجؤون إليها في الشدة أكثر خلافا لما كان عليه المشركون الأوائل. ومما يؤسف له أن بعض الدول الإسلامية وبعض البلاد الإسلامية تتخذ من تلك القبور دخلا ماليا يدعم ميزانيتها، فيعتمدون عليه، حتى إنه لما عين في إحدى البلاد الإسلامية وزير سلفي سني يكره هذه القبور وألغى جميع الواردات من تلك القبور، عزلوه بدعوى أنه قد أفرغ خزينة الدولة من ماذا؟ من تلك التي تأتي من جراء ما يوضع في الصناديق الموضوعة عند تلك الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا التوحيد من الشرك، وطهروا أنفسكم. لقد أرسل الله نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراجنا من عبادة القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وما إلى ذلك إلى عبادة الله وحده. وإذا ببعض المنتسبين إلى الإسلام يتركون هذا الأمر ويتعلقون بأصحاب القبور بدعوى التبرك وبدعوى التوسل، فيذبحون عندها الذبائح في أيام معينة وفي أعياد مخصوصة، وجعلوا لها أعيادا معينة. ونحن في الإسلام ليس عندنا إلا أعياد ثلاثة: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد ماذا؟ وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. ومن اتخذ عيدا رابعا فهو مبتدع. من اتخذ عيدا رابعا فهو مبتدع لا محالة، وعمله مردود عليه. ومما ذكره المصنف هنا وهو واقع قد شاهدناه ووقفنا عليه في بعض بلاد المسلمين، أنهم يجتمعون في تلك الأعياد رجالا ونساء، وربما حصل بينهم اختلاط، وربما حصل من الفواحش والمعاصي ما الله به عليم، حيث تنتشر الطبول والزمور والأعواد والطبل والطرب والغناء والمغنين والمغنيات والسكارى وأصحاب المخدرات وما إلى ذلك مما يتخذ في تلك الأعياد من مفاسد ولا تحمد، بمفاسد لا تكاد تعد ولا تحصى. فاتقوا الله أيها الإخوة، ومن كان مبتلى بهذا فعليه أن يجدد توبته الآن في هذه اللحظة المباركة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يجدد توبته من عبادة القبور، وأن يعقد العزم ألا يعبدها مرة أخرى، وألا يقدم لها الذبائح والقرابين. وهناك فتنة قد يقولها بعض الناس، أو سؤال قد يطرح نفسه، قد يقول بعض الناس: نحن نرى بعض من ينتسب إلى العلم ونراهم يتبنون هذه الأفكار ويتعلقون بهذه الأشياء، فكيف تقولون هذا الكلام؟ أقول يا عبد الله، إن أمثال هؤلاء الذين يتعلقون بهذه القبور ليسوا بعلماء، وإن كانوا علماء فهم علماء سوء وعلماء ضلال وبدع وشرك، ولا يجوز تقليدهم ولا اتباعهم في ذلك، اللهم إلا على قاعدة المشركين، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فلا يعبأ بهم، ولو كان منهم مهما كان، ولو كان من الذين يشار إليهم بالبنان، ومن الذين لهم جهود ودروس في الإذاعة ووسائل الإعلام، هذا لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا الحق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن بعض من هؤلاء يدعون أنهم إنما وفقوا لهذه المنزلة بعد أن طلبوا شفاعة السيدة فلانة والسيد فلان، هذا سطروه في كتبهم، فعبدوا الله غير الله تبارك وتعالى. حتى لقد ادعى أحدهم، وهو من يشار إليهم بالبنان، ومن الذين لهم دور في بعض وسائل الإعلام، منهم من يقول إنه ما فتح الله عليه حتى ذهب إلى السيدة فلانة، وإنه قدم لها ما قدم وسهر عندها بعد أن لبس أبها الحلل، وإنها جاءته في المنام سافرة غير محجبة، لأنه يدعي أنها من جداته، وأبوه علل ذلك بأنها محرم له، وأنها قالت له: أبشر يا ابني بكذا وكذا، فحصل له المنصب الفلاني والمنصب الفلاني والمنصب الفلاني، وزعم أنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا ببركة السيدة فلانة أو السيد فلان. فتعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. ونحن لا ننظر إلى أقوال الناس، وإنما ننظر إلى ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أما فعل الناس فليس بحجة، وإنما هو والعياذ بالله قد يكون دجة. فعليك أن تنتبه لنفسك وأن تتوب إلى الله. والله يا أخي الكريم، أحب أن أقول لك فتوى أتقرب بها إلى رب العالمين، إن أنك إن كنت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتحل الحلال وتحرم الحرام، ثم تأتي بعد ذلك أمام ميت في قبره وتمد يدك نحوه وتسأله شيئا، تسأله شيئا من قضاء الحاجات أو كشف الكربات، والله لقد أفسدت ذلك كله وقضيت عليه ومحوته تماما، ولا قيمة لصلاتك ولا لصومك ولا لحجك ولا لزكاتك ولا لأعمالك، وإن مت على هذا مت على غير الإسلام. فاتق الله يا عبد الله وانتبه، لا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا تستجر بغير الله، ولا تحتمي بغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو إنسانا أو حيوانا أو أي مخلوق على وجه الأرض، فإن ذلك هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات ولم يتب منه. نعم. قد صادهم إبليس في جخافه، فبعضهم قد صار من أفرافه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. قد صادهم من الإصديات بل من مطاوعة إصطادة، لأن التاء التي قلب الطاء هي لمعنى الطلب، وأما حذفها فيدل على وصول الطالب إلى مطلوبه. إبليس في جخافه التي نصبها لهم كما نصبها لمن قبلهم من تزيين المعاصي وتصويرها في صورة الطاعات، فأول ما زين لقوم نوح العكوف على صور صالحيهم ليتذكروا عبادتهم الله تعالى فيكتفوا أثرهم فيها، ولم يزل بهم حتى عبدوها كما قدمنا. وكذلك فعل سفهائهم هذه الأمة، أول ما أشار عليهم بها القباب على القبور باسم محبة الأولياء، ثم بالعكوف عليها وعبادة الله عز وجل عندها تبركا وتيمنا بتلك البقاع التي فضلت بهم يدفنوا فيها، ثم بعبادتهم أنفسهم دون الله عز وجل، ثم استرسلوا في تلك العبادة شيئا فشيئا إلى أن أثبتوا للمخلوق صفات الربوبية من التصرف بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فصار الأمر كما ترى في جميع الأقطار وفي كل القرى والأمصار وفي كل زمن تشيع وتزيد وفي كل عصر من الأعصار، بل بعضهم قد صار من أفراحه المساعدين له الداعين إلى ما دعا إليه حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يدعو إلى عبادة الأوثان من القبور وغيرها بالمال والنفس وباللسان. فمن دعايتهم إلى ذلك أنهم يجتمعون أنواعا من المطالب ويدخلونها القبر إلى القبة المبنية عليهم في سراديب معدة تحتها، فإذا أتى إليهم الجاهل المفتون ووقف على الحاجب فإن لم يكن له مطلوب معين قال له ادخل يدك، فما خرج فيها فهو الباب الذي ترزق منه لا تعدوه إلى غيره، فإن خرج في يده تراب فحالك، وإن خرج قطن فحائك، وإن خرج فحم أو نحوه فحداد أو صائر، وإن خرج آلة حجامة فحجام، خرج كذا فهو كذا على قواعدهم يعرفونها أو مطرقة لهم يألفونها، وإن كان له مطلوب معين قال له ما تريد من الشيء قال أريد كذا، فإن كان ذلك يوجد فيها أدخل القبر، وإلا قال ارجع الآن وموعدك الوقت الفلاني فإن الشيخ الآن مشغول أو نحو ذلك من الأعذار مع ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد له بمطلوبه، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب، فحينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحدا أراه ذلك وقال هذا من كرامات الشيخ فلان وعطاياه، فيجتمعون من الأموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس بحسب، بل احتالوا لسم دينهم واخرجوه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس هذا خاصا بقبور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة، بل أي قبر تمثل فيه الشيطان أو حكيت له حكاية أو رؤيت له رؤيا صدقا كانت أو كذبا، فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب ويعكف عندهم وينذر لهم ويذبح عليه ويستشفى به المرضى وينزل به الغيب ويستغاث به في الشدائد ويسأل منه قضاء الحوائج ويخاف ويرجى ويتخذ ندا من دون الله عز وجل. تقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون والمحجون عن المنكبين. هذا أيضا زيادة في أوصاف ما عليه أصحاب القبور وعبادها من دون الله، وذلك أنهم يخيفون أتباعهم خوف السر، حتى إنهم يعظمون أولئك الشيوخ في نفوسهم أكثر من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى، بدعوى أنهم يقضون لهم الحاجات ويفرجون عنهم الكربات ويرزقونهم ويكسونهم ويحققون على أيديهم ماذا؟ حوائجهم. وربما تمثل لهم الشيطان على بعضهم في بعض الصور وتبدى لهم في بعض الأشكال فيفتنهم أكثر والعياذ بالله. فإن هؤلاء أول ما فتنوا كما فتن قبلهم قوم نوح، فتنوا بمحبة الصالحين والأولياء فبنوا تلك الأبنية، ثم زينوا لهم عبادة الله عندهم، ثم زين لهم الشيطان في نهاية المطاف أن يعبدوها من دون الله، وقالوا إنها شفعاء لكم من دون الله، وأنهم أولياء من دون الله يملكون قضاء الكربات وكشف الملمات وما إلى ذلك. وهناك سدنة من أكلة أموال الناس بالباطل، يحرسون تلك الصناديق ويضعون فيها النقود، فإن كان يطلب شيئا معينا كما أشار الشيخ حددوا له وقتا يأتي فيه، بدعوى أن الشيخ الآن مشغول، لأن الشيخ عندهم دائما مشغول بقضاء حوائج الناس حتى وهو ميت. ها؟ فيعني فيأتي في اليوم الثاني وقد يحضر معه بعض الأموال، فيعني يعطونه بعض الشيء الذي طلبه، يعني من بعض الدجل الذي يخيل إليهم أنه قد تحقق لهم. وإن كان لا يطلب شيئا معينا يعني يدخل يده في سرداب معين، والذي يحصل عليه يكون هو حظه ونصيبه الذي ينبغي أن يهتم به ويعمل فيه. هذا كله من الدجل ومن عمل السدنة الذين هم مثل سدنة اللات والعزة. والله لا فرق بين سدنة البدوي وبين سدنة اللات والعزة، ولا بين سدنة النقشبندي وبين سدنة، ولا بين سدنة الحسين وبين سدنة اللات والعزة، لأن الكل مخلوق. وإذا جعلت لهم سدنة يعني وصناديق علما بأن الحسين لا يوجد في البلد الذي يدعون أنه فيه، وإنما وجود الحسين رضي الله عنه ورحمه موجود مدفون في كربلاء في العراق، ولا يوجد لا هو لا جسده ولا رأسه في ذلك البلد المزعوم. وهذه دعوة شيطانية زينها إبليس لأتباعه، وقالوا إنه طار ووقع في يد عجوز ونقلته ودفنته هناك. هذا كله دجل وسفه لا يصدقه إلا سفيه، والله لا يصدقه إلا سفيه ويعني جاهل أجهل من حمار أهله، فضلا عن أن يوصف بالعلم أو يوصف بالفهم أو يوصف بالوعي. فيعني هذه الترهات ينبغي أن نحذر منها، وينبغي أن نكون على وعي، وينبغي أن نكون على يعني فهم. نحن في عصر العلم والتقدم كما يقولون، كيف تنطلي علينا هذه الأفكار الشيطانية الإبليسية؟ يعني بدل ما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك وقالبك وكل جوارحك وكل حواسك، تتقدم إلى ميت في قبره. والله أعلم، ربما يكون هذا المدفون في القبر ربما يكون حمارا أو حيوانا كما وجد في بعض البلاد. ولعلكم تعرفون قصة الشيخ جحش، يعني اثنين يعملان على حمار فمات الحمار، فتشاوروا على أن يبنوا له قبة ويدفنوه فيها ويدعو الناس إلى التعلق بهذه القبة، وجعلوا عنده صندوقا. نعم، فلما امتلأ هذا الصندوق سموه الشيخ جحش، طبعا له من اسمه نصيب، فلما امتلأ هذا الصندوق اختصموا في الريع، امتلأ من الفلوس، فهذا يقول أنا أخذ أكثر والآخر يقول أنا أخذ أكثر. فلما وصلوا إلى المحكمة كشفوا ما هم فيه من زي من غي، وقال أحدهم يا شيخ اتق الله، ما احنا دفنينه سوا. فإذا القضية يعني وللأسف ووجد أن كلبا في إحدى البلاد الإسلامية، كلب لرجل فرنسي مات فدفن، فبنوا عليه قبة وعبدوه من دون الله. على كل حال، من عبد الآدمي عبد الكلاب والحمير، لأن العبادة واحدة بغض النظر عن الشخص. الشخص قد يكون بريئا لا علاقة له بهذا الأمر، وقد يكون طاغية ممن دعا الناس إلى عبادة نفسه. على كل حال، في كل الأحوال يجب على المسلمين أن يترفعوا بأنفسهم عن هذا. هذا الذي فرقهم وجعلهم شذر مذر وجعلهم لقمة سائغة لأعدائهم، يجرون خلف السراب، والله يجرون خلف ماذا؟ تعرفون السراب ما هو؟ السراب يعني خيال يوجد في مع شدة الحر، ولا سيما الضحى، مع في مسافة كذا في الأرض البراح، فيخيل للناس أنه ماذا؟ أنه ماء، وإذا جاءه لم يجده شيئا. والله من يقول يا حسين يعبد السراب، ومن يقول يا بدوي يعبد السراب، ومن يقول يا شاذلي يعبد السراب، ومن يقول يا بدوي، ومن يقول يا مرغني يعبد السراب، ومن يقول يا يا يا يا يا يا, يا, يا أنصاري يعبد السراب، بل ومن يقول يا رسول الله يعبد السراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا، وإنما نسأل الله أن يجعلنا من أتباعه المقتدين به المتأسين به الذين يحبونه أكثر من محبتهم لأنفسهم. هذه هي حقيقة الاتباع له عليه الصلاة والسلام. فاتق الله وأخلص العبادة لله، وتخلص من أوضار الجهل وأدران الوثنية والشرك الذي يحيط بكم، الذي يوجد في أكثر البلاد الإسلامية. والله يا عبد الله لقد سمعت دعاء هذه الأصنام بأذني هاتين، والله على ما أقول شهيد. في كل بلد إسلامي زرته، والله لا أستثني أحدا، في كل بلد إسلامي زرته سمعنا دعاء القبور من دون الله، وعبادة القبور من دون الله، والاستغاثة بها من دون الله، ودعاءها من دون الله، وطلب الخير منها من دون الله، والتعلق بها من دون الله. والله ينسى ربه. بل أزيدكم من الشعر بيتا، كما يقال: إن حدثني من هداه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان يعبد هذه القبور، ويقول إننا كنا نأتي بالشيخ شيخ الطريقة، بالإضافة إلى عبادة القبور الشيخ الحي يتبركون به وبلعابه وبترابه وبآثاره، بل ربما وببوله وغائطه. يقول إنه يغتسل بالماء والصابون، وينزل منه أوساخ وشعر، وطبعا ما يمر بكل مكان حتى بعورته، ثم نأخذ ذلك الماء ونشربه. نسأل الله العافية. شيء قزز حاجة طرش كما يقال، ها تشربه. هذا إن كان راضيا فهو طاغوت، وإن كان غير راضي فأنت قد ظلمته. فاتق الله يا عبد الله. يقول هذا الأخ، يقول إنه بالنسبة للأيمان بالله، إذا سرق السارق في ذلك البلد إن أرادوا أن يصدق ويعترف ما يحلفونه بالله، لأنه يقول أنا أحلف بالله لو أردت 1000 يمين. اسمع مدخل الشيطان، يقول لك: لأن الله غفور رحيم. الله غفور رحيم، لكن الشيخ ولد حوبة والله ما يغفر ولا يرحم. ها؟ يعني إذا أرادوا أن يعترف السارق يأتون به عند قبر الشيخ وأمام المقصورة، وربما أدخلوه في داخل الحجرة وقالوا: هيا احلف أنك ما سرقت. لا يمكن أن يحلف، بل يعترف أنه سرق، لأن الشيخ أغلى عنده من الله، ولأن الشيخ يعبده أكثر مما يعبد الله سبحانه وتعالى. يقول لك: أنا أقلب لك الأرقط هذا، والله ورقة ورقة. إيش يعنون بالأرقط؟ آية مصطفى يعنون به المصحف، يقول الأرقط هذا أنا أفرتك لك ورقة ورقة أحلف عليه، ما يهم لأن الله غفور رحيم. لكن الشيخ الحفيان والله ما أقدر. ليه؟ قال لي الشيخ الحفيان ينتقم فورا والله غفور رحيم. إذن الشيخ الحفيان عندك أقدر من الله يا مسكين يا مشرك يا ملحد. سأل الله العافية والسلامة، اللهم احفظنا وإياكم من هذا الشرك. فبلغوا من وراءكم بالتوبة والإقلاع من هذا، وتوبوا أنتم، وأنتم سترجعون إلى بلادكم، وهذه أمانة أحملكم إياها وأسألكم عنها يوم نقف بين يدي الله. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم